السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا عبد الله ورسوله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مستمعي الأكارم، أتحدث إليكم في هذا اللقاء المبارك من لقاءات برنامج الفقه الميسر عن أحكام الحجر على السفيه في الفقه الإسلامي. السفه لغة ضد الحلم، وأصله الخفة في الحركة، ومنه قول العرب زمام سفيه أي كثير الاضطراب، ويطلق على المعاني التالية: أولا نقصان العقل، ومنه قول قوم عاد لنبيهم إنا لنراك في سفاهة. ثانيا الجهل، ومنه قوله تعالى وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا أي جاهلنا. ثالثا الخسران، ومنه قوله تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه أي خسرها. أما في الاصطلاح فإن السفيه هو من يغبن في بيعه وشرائه غبنا فاحشا غالبا، أو هو الذي يضيع ما في يده بصرفه فيما لا يحل كالغناء والقمار والمخدرات. والسفه نوعان: سفه أصلي يستمر مع الإنسان بعد بلوغه إلى أن يكبر وربما إلى أن يهرم، والثاني سفه طارئ وهو الذي يوجد بعد البلوغ والرشد، وهو مما يرجى زواله إلا في مراحل عمر الإنسان الأخيرة. وقد قال زهير بن أبي سلمى في معلقته وإن سفاه الشيخ لا حلم بعده، وإن الفتى بعد السفاهة يحلم. ومن بلغ سفيها واستمر به السفه الأصلي استمر عليه الحجر، فلا يسلم إليه ماله ولا يصح له تصرف فيه، سواء كان تصرفه عقد معاوضة أم عقد تبرع حتى يرشد ولو بلغ 80 سنة أو أكثر. هذا مذهب جمهور العلماء. وأدلة الحجر على السفيه ما يأتي: أولا قول الله تعالى فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا، فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمله فليملل وليه بالعدل. وقد فسر السفيه في الآية بأنه المبذر لماله المفسد لدينه، وقد جعل الله تعالى عليه وليا إذا كان سفيها، وهذا دليل الحجر. الثاني قول الله تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. فالسفيه في الآية سيء التصرف في ماله كبيرا كان أو صغيرا، ذكرا كان أو أنثى، وهذا اختيار إمام المفسرين أبي جعفر الطبري. الثالث قول الله تعالى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. والسفيه ليس مما يؤنس منه الرشد فلا يدفع إليه ماله، بل يحجر عليه حتى يؤنس منه الرشد. ثم قد ثبت الحجر على السفيه عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد روي الحجر على السفيه عن عثمان وعلي والزبير وعائشة وابن عباس رضي الله عنهم. فقد روى الشافعي في مسنده عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما أنه أتى الزبير بن العوام رضي الله عنه فقال إني اشتريت أرضا سبخة 30,000 وإن عليا يريد أن يأتي أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه فيسأله أن يحجر علي، فقال الزبير أنا شريكك فيها. وأتى علي عثمان فذكر له ذلك، فقال عثمان كيف أحجر على رجل في بيع شريكه فيه الزبير. وقد رواه البيهقي أيضا وصححه الألباني في إرواء الغليل. أما السفه الطارئ الذي يكون بعد الرشد فمذهب الجمهور الحجر عليه كما لو بلغ سفيها، ولا بد للحجر عليه من حكم حاكم به كما في قصة عبد الله بن جعفر حين رفع أمره علي رضي الله عنه إلى أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه. أما تصرفاته قبل الحجر فصحيحة نافذة إلا إذا أتت على جميع ماله أو أكثره فإنها ترد. فقد روى البخاري رحمه الله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رجلا أعتق عبدا له ليس له مال غيره فرده رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشتراه نعيم بن نحام. وفي هذا الحديث الذي ذكره البخاري رد الرسول صلى الله عليه وسلم تصرف السفيه عندما تصرف في جميع ماله. ويثبت السفه لدى القاضي بشهادة عدلين وتظهر نتيجته فيما يأتي. أولا يصدر القاضي أمره بإبطال كل تصرف يتصرف السفيه مما له تعلق بماله من قريب أو بعيد، لكن يجوز تصرفه في المال القليل كشراء الخبز وكغسيل الثياب ونحو ذلك مما يحتاج إليه في بيته ويظهر نفعه له، فإنه إنما حجر عليه حتى لا يضيع ماله، وليس ذلك من تضييعه. ولا يصح نكاح السفيه إلا بإذن وليه، فإن نكح بغير إذن وليه فنكاحه باطل. واختار الموفق رحمه الله تعالى صحة نكاح السفيه بدون إذن وليه لأنه عقد غير مالي، فصح منه كخلعه وطلاقه، وإن لزم منه المال فحصوله بطريق الضمن فلا يمنع من العقد كما لو لزم ذلك من الطلاق. ثانيا، إن كان في يد السفيه شيء من ماله فإن الحاكم يأخذه منه ويحفظه أو يدفعه إلى من ينميه. الثالث من ثمرات الحجر، إن كان له دين في ذمة أحد منعه من تسليمه إليه بل يسلمه للقاضي أو من ينيبه في ذلك. ويستحب أن يشهر الحجر حتى يعرفه الناس فيجتنبوا معاملته، ويمكن إعلان ذلك في الصحافة المحلية وفي الأسواق العامة، فإذا حجر عليه القاضي فباع بعد ذلك وقع بيعه باطلا واسترجع وليه ما باعه من ماله ورد الثمن إن كان باقيا. وإن أتلف السفيه الثمن أو تلف في يده فهو من ضمان المشتري، ولا شيء على السفيه لأن المشتري منه مفرط. وإن اشترى السفيه شيئا رده وليه إن كان باقيا، فإن تلف فمن ضمان صاحبه، ومن عمله بعد الحجر كان مضيعا لماله علم بالحجر أو لم يعلم، لأنه إن كان علم فقد فرط، وإن لم يكن علم فقد فرط أيضا حيث لم يتثبت ممن يعامله وقد اشتهر حجره وعلم سفهه. وإذا أقر السفيه على نفسه بما يوجب عقوبة بدنية كقصاص أو زنا أو شرب صح إقراره. وإن أقر بما يثبت به المال في ذمته كجناية خطأ أو إتلاف أو دين فلا يصح إقراره ما دام محجورا عليه، لأنه محجور عليه في ماله لحظه كالصبي فلا يقبل إقراره فيه، ولأنه قد يكون كاذبا متواطئا مع من أقر له لإفساد ماله والتحيل على الحجر عليه. مستمعي الأكارم، في نهاية هذا اللقاء أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.